لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب الملخص الفقهي، وقفنا في المرة الأخيرة من كتاب البيوع عند قول المصنف: باب في أحكام بيوع الأصول. قال: باب في أحكام بيع الأصول. في أحكام بيع الأصول. قال: الأصول هي الدور والأراضي والأشجار وما يتبع تلك الأصول إذا بيعت مما يتعلق بها. وطبعا المصطلح أو لفظ الدور والأراضي والأشجار هذا هو الذي يجمع كل، وإلا عند التفصيل تجد أشياء أخرى، مسميات أخرى، يعني المصانع والشركات وكذا، كل هذه تسمى أصول الدولة مثلا. يعني الدولة عندها مصانع، هذا تسمى أصول بهذا الاعتبار. أنت عندك أرض، هذه تسمى أصول ونحو ذلك. قال: الأصول هي الدور والأراضي والأشجار وما يتبع تلك الأصول إذا بيعت مما يتعلق بها، فيكون للمشتري، وما لا يتبعها فيبقى على ملك البائع. يقول: وما يتبع تلك الأصول إذا بيعت مما يتعلق بها فيكون للمشتري. ما يتبعها يعني الأشياء التي تتبعها، هيضرب أمثلة بعد ذلك. قال: وما لا يتبعها فيبقى على ملك البائع. ومعرفة ذلك ينحسم بها النزاع بين الطرفين، ويعرف كل ما له وما عليه، لأن ديننا لم يترك شيئا لنا فيه مصلحة أو علينا فيه مضرة إلا بينه. فإذا طبق هذا الدين ونفذت أحكامه لم يبقى مجال للنزاع والخصومات. ومن ذلك ما نحن بصدد الحديث عنه، فقد يبيع الإنسان شيئا من ماله، وهذا الشيء يتعلق به توابع ومكملات ومرافق، أو يكون له نماء متصل أو منفصل. النماء المتصل والمنفصل، النماء المتصل زي الحامل، الدبة الحامل مثلا، دي نماءها نماء إيش؟ متصل. النماء المنفصل أولادها الصغار مثلا ونحو ذلك، الحليب نحو ذلك. نعم. قال: فيقع اختلاف بين المتبايعين أيهما يستحق هذه التوابع. ولأجل الحكم بينهما في هذا الاختلاف عقد الفقهاء رحمهم الله بابا في الفقه الإسلامي سموه باب بيع الأصول والثمار، بينوا فيه ذلك. قال: فإذا باع دارا شمل البيع بناءها وسقفها، لأن ذلك كله داخل في مسمى الدار، وشمل أيضا ما يتصل بها مما هو من مصلحتها كالأبواب المنصوبة والسلالم والرفوف المسمرة بها والآليات المركبة فيها كالرافعات والأدوات الكهربائية والقناديل المعلقة للإضاءة وخزانات المياه المدفونة في الأرض أو المثبتة فوق السطوح والأنابيب الممددة لتوزيع الماء وأدوات التكييف المثبتة أو المثبتة في أماكنها لتكييف الهواء أو لتسخين الماء. ويشمل البيع أيضا ما في الدار من أشجار مزروعة وما أقيم فيها من مظلات، ويشمل البيع أيضا ما في باطن أرض الدار من معدن جامد. كل هذا يكون من حق من؟ المشتري. يكون من حق المشتري حتى المعدن الجامد. هو اللي هنا بيقول المعدن الجامد إشارة إلى أن هذا شيء موجود بتقدير الله وليس بفعل الإيش؟ فعل الإنسان. المعدن الجامد زي النحاس والمنجنيز والمش عارف ونحو ذلك. إنسان اشترى أرض من إنسان، وبعد ما اشتراها منه راح فحر فيها، لقى فيها منجنيز، لقى فيها كذا، لقى فيها كذا. هذا من حق من؟ المشتري، لأن هذا معدن جامد موجود بقدرة الله وليس بفعل الإيش؟ الإنسان. لكن لو أنه يحفر في هذه الأرض فوجد مالا هو ليس من دفن الجاهلية مثلا، وجد مالا هو من زمان الإسلام، من زمان الإسلام، فعليه أن يرجع إلى صاحبه فيسأله. وصاحبه هذا إن لم يكن، إن كان هذا المال ليس له فليسأل الذي قبله، وهكذا حتى يصل الأمر إلى الإيش؟ المالك الأصلي، إلى المالك الأصلي لهذا المال. فإن تعذر كان التصالح على أي شيء. ولعل مما يشهد على ذلك حديث جرة الذهب، حديث جرة الذهب. وإن كان الفقهاء أيضا يختلفون في هذه المسألة من حيث الحكم، يعني لو أنهم لم يعرفوا صاحب هذا المال الذي ليس من دفن الجاهلية فيقولون هو لقطة، يقولون هو لقطة، يصير لقطة. لماذا؟ لأنه ليس من دفن الجاهلية. فإن لم يكن له صاحب، يعني اللي وجدوا يرجع على اللي قبله، واللي قبله يرجع على اللي قبله، واللي قبله يرجع على اللي قبله، كلهم قالوا لا هذا ليس مالنا، هذا المال ليس لنا، إذن هذا المال إيش؟ لقطة، تعرف بأحكامها، ومن وجده هو الذي له حق التصرف في هذه اللقطة بعد إيش؟ مدة تعريفها، بعد مدة تعريفها. قال: أما ما كان مودعا في الدار وما هو منفصل عنها فلا يشمله البيع، كالأخشاب والجباء والحبال والأواني والفرش المنفصلة. وهذا أيضا قد يعني قد يدخل عرفا في بعض الأماكن، يعني مثلا هنا ويقول هناك الأواني والأخشاب ونحو ذلك، في بعض الأحوال قد يدخل عرفا. مثال: إنسان مثلا يشتري شقة مثلا وفيها بعض الأشياء، فهذا الإنسان إذا كان العرف في الناس أنها تباع ولا تخلع، زي مثلا حاليا دلوقتي مثلا دواليب المطابخ، دواليب المطابخ في الغالب هي إيش؟ لا تنزع، لا تنزع، يعني خلاص بقت أصبحت من إيش؟ من أثاث الشقة نفسه. فصار الآن الذي يبيع الآن ليس له أن يخلع هذه الإيش؟ الأشياء، يبيع بها، يبيع بها، يعني يرفع السعر لأجلها، يرفع، لكن ليس من العرف أنه يعمل إيه؟ يخلعها، لأنها تؤدي إلى تلف أو نحو ذلك. أو أنه جرى في الناس عرف الآن أنها بتباع بها الآن وليس أحد يخلع إلا إذا اتفق على شيء. قال: والفرش المنفصلة وما دفن في أرضها للحفظ، كالحجارة والكنوز وغيرها. ما دفن في أرضها للحفظ ده من حق من؟ حق البائع، من حق البائع. البائع حاطت حاجة في الأرض ونساها، جاء المشتري وجدها، يلزمه أن يردها إليه. قال: فكل هذه الأشياء لا يشملها البيع، لأنها منفصلة عن الدار فلا تدخل في مسماها إلا ما كان يتعلق بمصلحتها، كالمفاتيح فإنه يتبعها ولو كان منفصلا عنها. وإذا باع أرضا شمل البيع كل ما هو متصل بها مما يستمر بقاؤه فيها، كالغراس والبناء. إذا باع بائع يعني أرضا شمل البيع كل ما هو متصل بها مما يستمر بقاؤه فيها، كالغراس والبناء. الغراس اللي هي الإيش؟ الأشجار والنخيل ونحو ذلك، والأبنية، هذه تشمل أيضا هذا الأصل. وكذا لو باع بستانا شمل البيع أرضه وشجره وحيطانه وما فيه من منازل. ولو باع أرضا فيها زرع لا يحصد إلا مرة، كالبر والشعير، فهو للبائع. لو باع أرضا، انتبه، فيها زرع لا يحصد إلا مرة، بيبيع أرض وفيها زرع، الزرع ده هيحصد خلاص، هذا الزرع لمن؟ للبائع. قال: فهو للبائع ولا يشمله العقد. وإن كان في الأرض المبيعة زرع يجز مرارا، يجز مرارا، زي البرسيم مثلا ونحو ذلك، من اللي بيتقطع كذا مرة، يعني ها؟ بيتقطع كذا مرة، يجز مرارا. قال: قلقت أو يلقط مرارا كالقثاء والباذنجان، فإن أصوله تكون لمشتري الأرض تبعا للأرض. يعني إذا كان هو بيجز مرات فإن أصوله تكون لمن؟ المشتري، خلاص، لأنه ده أصبح شيء متكرس. ولكن أيضا مع التنبيه على ما لم يتفق على شيء آخر، ممكن يتفق يقول له أخذ أنت المرة دي وبعد كده المرات اللي جاية أنا أخذها أو نحو ذلك. قال فإن أصوله تكون لمشتري الأرض تبعا للأرض، وأما الجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع فإنهما تكونان للبائع. أما الجزة واللقطة الظاهرتان، الجزة واللقطة الظاهرتان يعني النتاج اللي هو هيطلع مرة واحدة، اللي هو خلاص ظاهر ونابت قدام الناس، فهذا يكون للبائع. وكل ما ذكر من هذا التفصيل فيما يتبع البائع وما يتبع المشتري عند بيع الأصول إذا لم يوجد شرط بينهما، يعني لو هم في أي نوع من التسامح خلاص، هذا في حالة ما إذا اختلف ولم يكون هناك أي نوع من الإيش الاتفاق، يبقى يرجع إلى الإيش إلى الأصل. قال أما إذا وجد شرط أو وجد شرط يلحق هذه الأشياء بأحدهما دون الآخر وجب العمل به، لقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم. لو أحدهما وضع شرط حتى لو هو على غير هذه الطريقة لا بأس إذا اتفق على ذلك. قال ومن باع نخلا قد أبر طلعه فثمره للبائع. ومن باع نخلا قد أبر طلعه، التأبير اللي هو التلقيح يعني، وهذا يكون في مراحل النخل الأخيرة، في مراحل النخل الأخيرة. قال ومن باع نخلا قد أبر طلعه فثمره للبائع، يعني معناه أنه خلاص إيش هيجمع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع، المشتري يعني، ثمرتها للذي باعها اللي هو مين؟ البائع. البائع ثمرتها لأنه هذا البائع ينتظر إيش أن يجمعها فقط، هو بيبيع الأرض وبينتظر الجمع فقط، فهذا يكون له هو. والتأبير هو التلقيح. ومثل النخل في هذا الحكم شجر العنب والتوت والرمان، يعني إذا ظهر إذا بدأ، إذا بيع بعد ظهور ثمره كان ثمره للبائع، وما قبل التأبير في النخل والظهور في العنب ونحوه يكون للمشتري، لمفهوم الحديث الشريف في النخل وقياس عليه غيره. مفهوم الحديث السابق من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر، وكذلك العنب ونحو ذلك إذا ظهر فإنه يكون لمن؟ يكون للبائع. ومن هذا تفهم كمال هذه الشريعة الإسلامية وحلها لمشاكل الناس، وأنها تعطي كل ذي حق حقه من غير ظلم ولا إضرار بالآخرين، فما من مشكلة إلا وضعت لها حلا كافيا مشتملا على المصلحة والحكمة. تشريع من حكيم حميد يعلم مصالح عباده وما يضرهم في كل زمان ومكان. وصدق الله عز وجل إذ يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فلا يحسم النزاع بين الناس ويحقق المصالح ويقنع النفوس المؤمنة، ولا يقنع النفوس المؤمنة إلا حكم الله ورسوله. أما أنظمة البشر فهي قاصرة قصور البشر وتدخلها الأهواء والنزاعات، كما قال الله تعالى ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، فتبا وبعدا وسحقا لعقول تستبدل حكم الله ورسوله بقوانين البشر. قال تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فالحقيقة أن هذه الأحكام تحمل هذه الإشارة القوية العظيمة جدا على كمال هذه الشريعة، وأن الشريعة ما تركت شيئا حتى فيما يتعلق بمعاملة يعني البائع والمشتري في مثل هذه الأمور، بيع أرض، بيع أصل، بيع ثمر، بيع نحو ذلك، فإن الشريعة لها يعني في ذلك أحكام تفصيلية لا تحتاج إلى تدخل البشر وأحكامهم. قال: نسأل الله أن ينصر دينه ويعلي كلمته ويحمي المسلمين من كيد أعدائهم، إنه سميع مجيب. ثم قال: باب في أحكام بيع الثمار. فهنجعله مع باب في وضع الجوائح لتعلقهما ببعض إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى، ونقف على هذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.